طرق ماذا؟ البحث. طريق من؟ طريق هذه عن طريق من؟ عن طريق الراوي الأعلى في الإسناد، ألا وهو الصحابي، ألا وهو الصحابي. فإذا أردنا استخراج الحديث، إذا أردنا استخراج الحديث من تحفة الإشراق الذي هو كتاب ماذا؟ فرعي، لا كتاب ماذا؟ أصلي، ولا من المصادر ماذا؟ الأصلية. فماذا نفعل؟ طريقة مختصرة، فطريقة مختصرة، عندك اسم الصحابي، عندك الحديث وعندك اسم الصحابي، وتحفة الإشراق مرتبة على ماذا؟ على الحروف، ما في إشكال، مرتبة على الحروف ماذا؟ الهجائية، على حروف ماذا؟ المعجم. بدءا ماذا؟ بأسماء الصحابة، ثم كنى الصحابة، ثم المبهمات الصحابة، ثم أسماء الصحابيات، كنى الصحابيات، المبهمات الصحابيات، المراسيل، ما في إشكال، سهل. فعندك حديث يروي ماذا؟ صحابي، وهذا عن ماذا؟ هذا الحديث مثلا في مسلم، في سنن أبي داود، الترمذي، في المراسيل، إلى غير ذلك. فإذا عرفت ماذا الصحابي وعرفت ماذا الحديث، كيف تستخرج ماذا الحديث من تحفة ماذا الإشراف؟ تنظر للحرف الأول من الصحابي في باب الأسماء، وفي باب الكنى ما بعد أبو، في باب الكنى ما بعد أبو الحرف ماذا الأول. فإذا وقفت عليه تنظر بعد ذلك لعل هذا الصحابي مكثر، قد يكون عنده 3000 حديث، سبحة 3000 حديث حتى تقف على هذه صعب. تنظر للراوي الذي روى عنه هذا الحديث، نفس هذا الحديث روى عنه هذا الحديث، تجد أمامه نجمة، واضح؟ يقول روى عنه هذا أبو هريرة روى 3000 حديث، هذا الراوي روى ماذا 2000 حديث، كثير. تنظر بعد ذلك إذا الراوي أنزل منه، تجد أمامه نجمتين، واضح؟ يروي عنه مثلا 1000 حديث، أيضا هذا كثير. تأتي إلى الراوي الرابع تجد أمامه ماذا 3 نقيب، فتنظر فيقول لك روى 20 حديثا، سهل عليك الآن، ترجع إلى المرجع الذي يحيلك ماذا إليه في تحفة الأشراف، فترجع تقلب، لا بد من التقليب حتى تقف ماذا على الحديث. فإذا وجدت الحديث بعد ذلك عند التقليب ماذا تقول؟ تقول ذكر من المزي في تحفة الأشراف، ما تقول رواه أو أخرجه، ما هم المصادر الأصلية، هذه المصادر الفرعية، لأنه سيحيلك على أي شيء؟ سيحيلك هو على مصادر أصلية، سيحيلك هو على المصادر الأصلية، فتجد أمام ماذا؟ أمام الحديث هذا رموز، أنت لابد أن تفتح الرموز هذه. لما يقول لك خاء افتحها البخاري، واضح؟ عندك ميم افتح هذا الرمز مسلم، دال ميم أو ميم دال راسي اللي بداود، عندك كذلك ماذا التاميم الشمال ترمذي، عندك سين ياء عمل اليوم الليل الإمام النسائي، عندك سين نسائي، عندك ماذا دال، وهكذا عرفنا هذا الرسم. قد تجد زاي رمز لمن الزيادات على ماذا عد من عساكر، لأنه ماذا لأنه أطراف ابن عساكر له ماذا كتاب ماذا أطراف، فقد يذكر زيادات على ماذا على ابن عساكر، على ماذا ابن عساكر يذكر ماذا زيادات. فعلى كل هذه الرموز تحتاج عند التخريج لابد تفتح هذه الرموز، لابد أن تفك هذه الرموز وتقول يعني ماذا ذكر الترمذي أو ذكر ماذا المزدي في المجلد كذا رقم الحديث ماذا كذا، وبعد ذلك تفتح ماذا الرموز وتقول وعزاء إلى من إلى البخاري في صحيحه باب كتاب كذا باب كذا، وتقول أيضا عزاء إلى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه باب كذا كتاب كذا إلى آخره، فيكون هذا ماذا تخريج للحديث. وهذه الطريقة ماذا الثانية، صعبة ولا سهلة؟ سهلة صعبة ولا لا ما فيها صعوبة بإذن الله عز وجل. الطريقة الثالثة وهو إخراج الحديث عن طريق ماذا راو في الإسناد باعتبار وصف في الإسناد، إخراج الحديث عن طريق وصف في الإسناد، وما زلنا في الإسناد لأنهم يذكرون الإسناد على 3 أو 4، قسم أول باعتبار أعلى راوي في السنة، قسم باعتبار أدنى راوي في السنة، هذا سيأتينا، قسم باعتبار راوي في أثناء السنة، الاثنين هذه نتركها لأنها تحصل يعني ماذا تحصل ذات شويش، لكن نذكر ما يتعلق بالطريقة الرابعة باعتبار السنة، أي باعتبار وصف يرد في السنة، باعتبار وصف يرد في السنة. إذن تخريج الحديث باعتبار السنة عندنا 4، باعتبار أعلى راوي في السند، المثاني مع تحت الإشراف انتهينا منها. القسم الثاني النظر إلى الراوي باعتبار ماذا؟ باعتبار أدنى راوي في الحديث، باعتبار أدنى راوي ماذا؟ أدنى راوي في الحديث. القسم الثالث باعتبار راوي في أثناء السند، تأخذ راوي في أثناء السند، عندك الحديث وعندك راوي في أثناء السند تأخذه، عندك حديث وعندك راوي في أثناء ماذا في أسفل السند تأخذه. وهذه الطريقة يعني إن شاء الله تأتي فيما بعد، لكن الطريقة الذي معنا في هذه الليلة ما يتعلق بذكر وصف في السند، إخراج الحديث عن طريق وصف في الإسناد. فإن الأسانيد قد توصف بأنها مراسيل، بأنها مقلوبات، بأنها مدرجات، واضح لنا قد يحصل هذا ماذا الأمر. فإذا رأيت في أثناء السند يقول لك هذا فيه قلب، هذا فيه يعني كذلك مسلسل، هذا فيه إرسال، هذا فيه كذلك يعني ماذا كذلك يعني ماذا إدراك، إذا رأيت في أثناء السند هذا يعتبر وصف السند، هذا يعتبر وصف السند. العلماء ألفوا مؤلفات تتعلق بهذه الكتب، عندنا كتاب المراسيل لأبي داود السكستاني، وعند كتاب المدرج، عند كتاب المقلوب، عند كتاب المسلسلات. فإذا رأيت في الإسناد وصف، إذا رأيت في الإسناد ماذا وصفا في بأن هذا من المسلسل، إذا أنا عندي كتب تسمى بالمسلسلات، سأجد الحديث هذا الذي في أثناء هذا السند سأجده في كتب المسلسلات، ما أذهب لأي كتاب، قد تجد كتب المسلسلات كتاب واحد فقط، تبحث عن حديثك تجد المسلسل هناك. لماذا؟ لأنهم جمعوا ما قيل فيه بأنه مسلسل في مجلد ماذا واحد، فيمر بك حديث، يمر بك حديث فتجد أن في هذا الحديث وصف الإسناد بأنه مسلسل. أي تبحث عن هذا الحديث تذهب إلى كتب ماذا المسلسلات، عندك مجلد ألفوا فيه المسلسلات تجد حديثك هناك، تجد ماذا حديثك هناك. أو قيل في أثناء السند بأن هذا مدرج، أو هذا ماذا مقلوب، أو أن هذا مرسل، إذا قالوا هذا الحديث مرسل، الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد المسيب عن النبي، إذن هذا الحديث وصل بأنه مرسل. أين حتى تقف على هذا المرسل؟ أين تذهب؟ تذهب إلى ماذا؟ إلى كتب المراسيل، تذهب إلى كتب المراسيل. وأشهر كتب المراسيل يعني ماذا مراسيل، مراسيل أبي داود السكستاني، تذهب إلى كتب المراسيل. وإذا ذكروا في أثناء الإسناد أن فيه قلب، حصل في الإسناد قلب، اذهب إلى كتب ألفوها ماذا في الأحاديث المقلوبة، مؤلفات خاصة بالأحاديث المقلوبة، ستجد أن حديثك هناك، تنظر هل في قلب بالفعل وما في قلب. أو قالوا في حديث إدراج، قالوا هذا الحديث في إدراج، أين أبحث عن هذا الحديث؟ في كتب تسمى بكتب ماذا المدرجات، تذهب تنظر كتاب الدار قطني الخطيب، كتب مؤلفة في المدرجات يذكرون الأحاديث الذي قيل فيه مدرج، قد يثبت الإدراج قد لا يثبت، فقط لو قالوا إدراج اذهب إلى أمان، ولو لم يصح الإدراج، أحيانا لا يصح الإدراج، لكن تريد أن تبحث عن حديثك الذي يقيل بأنه مدرج تذهب إلى مثل هذه ماذا الكتب، تقلب هذا الكتاب تجد ماذا حديثك الذي تبحث ماذا عنه. فهذه الطريقة ماذا الثالثة، ها الطريقة الثالثة في استخراج الحديث عن طريق ماذا وصف في الإسناد، عن طريق وصف ماذا في الإسناد. سهلة ولا صعبة؟ سهلة، هذه سهلة، طرق استخراج ماذا الحديث سهل، طرق الحديث أنت لا شك أن تجمع الأحاديث وتجمع الطرق وتجمعها في كراسة، لكن عند تحقيق الأحاديث بعدها تحتاج إلى علم خاص تفند فيه الأعمار، عند جمع الطرق هذا قدم لأخر، وهذا الشيء هذا هو مرسل من راجع فيه الواو أو الرب، جمع طرق، جمع ماذا طرق ماذا كثيرة، فتجميع الطرق هذا وتخريج الطرق هذا يكون سهل عليك، تخريج الحديث وتجميعه في مكان واحد هذا يعني يسهل على طالب العلم. لكن عند الحكم ماذا عليه يسمى بعلم دراسة الأسانيد، علم سيأتي بعد هذا العلم يسمى بعلم دراسة ماذا الأسانيد، تدرس كل إنسان على تدرس ماذا كل إسناد على حدة، هذا الإسناد لابد أن تدرسه على حدة. ولذا سبحان الله الذين يحققون ماذا الأحاديث لا تظن أنه حققه بين يوم وليلة، أحيانا أثر يبقى على العلماء شهر وهم يحققون ماذا في إسناده. أنت لما تنظر الكنز الذي ترك العلامة الألباني عليه رحمه الله سلسلتين الصحيحة والضعيفة والأولى، هذا ما جرى من فراغ، الرجل كان يبقى بالساعات معلق، الرجل كان يبقى بالساعات معلق يحقق كل راوي، هذا الراوي هل سمع من هذا الراوي ولم يسمع، ومن قال أنه سمع ومن قال أنه لم يسمع، ثم يبحث من راجع هل سمع ولا لم يسمع، دوق في راوي واحد، يبقى يدوق في راوي واحد حتى يحقق الأمر فيه، ثبت عن السماع، بعد أن يذكر أقوال العلماء والراجح فيه وهل فيه أدلة على أنه سمع ولم يسمع، ثم يأتي إلى الراوي الثاني قيل أنه مدلس من أي الطبقات، ومن قال بأنه مدلس، وهل دلس في هذا الحديث خاصة أو لم يدلس، هذا تحتاج إلى عمر. فأنت لا تظن أن الشيخ الألباني أخرج سلسلتين وهو نايم على السرير، هذا الرجل ما كان في زمن الكمبيوترات هذه ولا الحاسوبات، لا طلاب العلم بالحاسوبات يطلعون كل الطرق الذي يريد الكلام ماذا عليه، فالرجل ذاك كان كل ذاتي، فحق له أن يكون ماذا يا إخوان إماما في السنة، إماما ماذا؟ في السنة أحيا علما عظيما، أحيا في هذا العصر علما عظيما. وكل من جاء بعده في التخريجات اللي دراها صغيرة وفي الرسالة الصغيرة عال عليه، كما قال أبو نقطة ماذا؟ كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال، عيال عليه. وهؤلاء أيضا عيال الألباني، كل من جاء من المخرجين والمحققين فهم من عيال الألباني. وكم يسترقون من بعض من كلام الشيخ الألباني، يخرج الأمر يعني ينظر في كلام الشيخ الألباني في كل ما قال ما قيل الراوي، ثم بعد ذلك هو يحقق المسألة فيقول تحقيقا حققت كتاب الفلاني. لما تنظر نسخة من كلام الشيخ الألباني، نسخة هذا التحقيق من كلام الشيخ الألباني، يا أخي اعزوا لهذا الرجل وترحم ماذا عليه أنه فعل كذا وحصلت منه الفائدة كذا إلى غير ذلك. جد من الناس إلا من رحم الله جل وعلا ما يعزو الفائدة إلى أهلها. وهذا الرجل تعب، ربما يأتي الشراب الحار، يأتي ماذا بالشاي فيبرد الشاي ثم يذهبون بمرة أخرى، يأتي الكوب الثاني فيذهب الكوب الثاني الثالث وإذا بالشيخ معلق، يأتي العصير فيذهبون بالعصير الثاني والثالث والرابع، يأتي الأكل فيترك الشيخ الألماني وهو معلق على سلم في المكتبة الظاهرية يبحث عن أثر أو يبحث عن راوي عن أثر جبت ماذا راوي فيخرج هذا الكنز العظيم. ثم يأتي أناس الشيخ الألماني متساهل، الشيخ الألباني متساهل، يعني كيف يضعف هذا الحديث والحديث حسن، أو كيف يحسن هذا الحديث والحديث ماذا ضعيف. إذا غير ذلك يتفلسفون ماذا فلسفة، ولا يعني ماذا يدعون لهذا الرجل ماذا بالرحمة، ولا كذلك ماذا بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل هو السبب في تعلم ماذا المتأخرين علم الحديث. والله ما عرف المتأخرون العصريون علم الحديث بهذه الدقة إلا عن طريق هذا الرجل صراحة، تعلموا على كتبه ودرسوا على كتبه ثم بعد ذلك عرفوا الطريق، عرفوا ماذا الطريق. لكن كيف عرفتم هذا الطريق؟ عن طريق هذا الشيخ، عن طريق هذا ماذا الشيخ عليه رحمة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجة ماذا في عليين. لا الله يحفظك، تنبه لشيء بارك الله فيك، أنت تبحث حديث هو عندك موجود وإسناده عندك موجود، أنت تبحث في الرواة الإسناد الذي عندك. أنا عندي حديث الذي ذكرنا بالأمس، هذا حديث صحيح الإمام مسلم بتمامه في تحفة الأشراف مع رواتي في تحفة الأشراف، فهمتني؟ فالراوي عن أبي هريرة أبو حازم مر معنا صف الله لا، والراوي عنه من، وهكذا تنظر لي. فما تأتي إلى حديث يعني في هذا الحديث الراوي مش موجود، الراوي عن الصحابي، لابد أن يكون عندك السند مع المتن في أثناء البحث عن الحديث بتحت الإشراف، فلا تقول الصحابي مكثر، أنا أنظر في الراوي الذي بعده. طيب تنظر في الراوي الذي بعده ما روى عنه هذا الحديث، لا لابد أن يكون روى عنه هذا الحديث. لما تقف على الحديث كيف تقف على الحديث؟ واضح لنا؟ لابد أن يكون سلسلة الإسناد هؤلاء كلهم روى هذا الحديث، تنظر في الأول مكثر، تنظر في الثاني أقل منه، تنظر في الثالث أقل وأقل ماذا منه حتى تقف على حديثك. أما تقول يعني أنا أختار يعني إسناد يعني رواة أبي هريرة كثير، لكن أحيانا قد يكون هذا الحديث مروعا، هذا الحديث بعينه قد يكون مروعا، لكن من شرط بتحت الإشراف أن يكون قد روى عنه هذا الحديث من رواة الحديث، وإلا كيف تبحث عنه؟ وضحت؟ روى ثلاثة يعني روى 2000 حديث، أبو حازم روى 2000 حديث عن أبي هريرة، من ضمن هذه 2000 هذا الحديث. كيف؟ أنت تبحث عن حديث عندك سند الحديث مع الرجل، تقول حديث أبي هريرة ماذا في السنن، أنا أريد أن أبحث عنه في تحفة الإشراف، عندك سند الحديث حتى تنظر في الرواة الذين روى عنه أصلا دور. وإلا كيف؟ قد يكون بعض الرواة ما روى عنه هذا الحديث بعينه، هذا الحديث بعينه ما روى ماذا عنه، فلا بد أن يكون سجلة في الإسناد كلهم روى هذا الحديث حتى تنظر الذي بعده والذي بعده حتى تقف على حديثك. أما يكون هذا الراوي من ضمن الرواة في الإسناد هذا الحديث ما روى، ما يصلح، ما يمكن تقف على الحديث، لا يمكن ماذا أن تقف على الحديث. أو قد يكون حديث في سنن البيهقي في سنن يعني سنن الإمام أحمد ما هو في الأمهات، لا تبحث، لا تعب نفسك، لا تستقيد هنا. هذا طيب يتعلم الإنسان ما يتعلم بالكتب، الكتاب هذا ماذا فيه؟ ما موضوع الكتاب؟ هذا إن شاء الله مع الأيام كل مرة نأخذ كتاب في القصة الحبيرية، ما موضوع هذا الكتاب؟ ما هي الأحاديث الأثر اللي ذكرها؟ يعني عندك نصف الراية، عندك كذلك يعني البدر المنير الملقد، ما موضوع هذا الكتاب؟ ما هي الأحاديث الأثر اللي فيه؟ تعود الإنسان، يحاول يتعود حتى إذا أراد أن يبحث يجد على كتاب، على كتابه مباشرة، ولا يبقى يخبط في المكتبة، يبقى يبحث عن حديث ليس تبحث يا فلان، تجد مرة ينزل مسند أحمد، مرة ينزل، ماذا تبحث؟ ما عنده طريقة. فالذي ما عنده طريقة يخسر ساعات في المكتبة، والذي عنده طريقة مباشرة يهتدي مثلا الحديث أو الأثر. هذه الطرق التي جعلها العلماء، هذه علم عظيم صراحة، توصلك ماذا؟ تقرب البعيد، تختصر عليك ماذا؟ الأوقات. والذي ما عنده ربما يجرد المكتبة كامل حتى يريد أن يبحث ماذا؟ قال أريد أثر كذا وكذا، أريد مرسل المراسيل الحسن، أين يبحث؟ يبحث في مسند الإمام أحمد، هل سجل في مسند الإمام أحمد؟ مرسل المراسيل الحسن، يبحث المسند من أول إلى آخر، ماذا تريد؟ قال في مرسل عن الحسن البصري. يا رجال المراسيل هذا خذه، مرسل الحسن هنا مباشرة، يبحث مسند أحمد، خاصة إذا كانت الطبعة هذه حق مثلا الأرناؤوط 54 مجلد أو 52 مجلد. فهذه الطرق طيب تسهل على طالب العلم، تقرب البعيد، توفر عليك الأوقات، تكون الإنسان يتعلم طرق العلم هذه طيب. حتى في باب الفقه قد يبحث الإنسان عن مسألة فقهية وإذا بيشرب ويغرب، ماذا تبحث؟ فهذه الطرق توفر عليك، هذه الطرق ماذا توفر عليك للوصول إلى الشيء الذي تريده. في المسائل الفقهية هذا بداية بحث فيما يتعلق بالحديث، تخريج الحديث إن شاء الله نحاول نمشي قدر المستطاع، نتعرف على ما شاء الله من الكتب، نتعرف على ما شاء الله من الطرق في استخراج يعني معلومة من معلومات قد تكون فقهية، قد تتعلق بالتفاسير، هذه مطيبة، قد تتعلق باللغة، قد تتعلق بالنحو، هذه مطيبة، كون الإنسان يتعلم طرق للوصول للمعلومات هذه مطيبة إن شاء الله. طيب كيف فرق بين القدر الأزلي والقدر ماذا السنوي أو العمري أو اليومي؟ أن هذا قابل للمحو والإثبات، هذه الثلاثة، لكن بالنسبة للأزلي الذي في اللوح المحفوظ هذا لا يتبدل ولا يتغير، لكن كونه يتغير هذا الذي هو العمري أو الأزلي أو كذلك أن هذا العمري أو السنوي إلى غير ذلك، هذا لا يعني أنه خرج عن اللوح المحفوظ، فإن التغير الذي حصل فيه أيضا يعني مصطف اللوح المحفوظ أنه سيحصل هذا التغير، فما في إشكال. طيب